رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب الصلوات لك الحمد صدقة النظر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. هذه الحلقة الثانية مع المجاهدة الداعية الصابرة أختنا أم كامل الكرد المقدسية من حي الشيخ زرع جراح التي سلب بيتها من قبل الصهاينة وبيت أولادها وصمدت وتحملت كل أنواع الإيذاء في بيتها الصغير إلى أن اقتحموها وأخرجوها منه وألقوا زوجها المقعد خارج البيت. سمعنا بالأمس تلك المأساة، لكن أيضا سمعنا تلك الإرادة القوية التي لا تستسلم للباطل ما دام هناك إيمان بالحق ورب سبحانه وتعالى يرعى أهل الحق. أختم كامل مرحبا بك اولا. سهلا جزاك الله خير. الله يبارك فيك. ونحن نستضيفك هنا، انت في بلدك الثاني طبعا. الكويت الحمد لله دائما باهلها وشعبها وحكومتها مع طبعا. انا لا بذكر الحكومه مع الكويت مع فلسطين مع كل الكويت هي حكومتنا طبعا. الله يبارك فيك. ام كامل، انت اقتحم عليك مثل ما قلتي بالامس 50 جندي وحصل اللي حصل من الماساه، خرجتي برا لكن اتخذت قرارا تحدث عنه العالم ونقلته الوكالات وجاء المتضامنون من حقوق الإنسان وجلسوا معك. القرار ذلك كان أن تنصبي خيمة في أرض فلسطينية حرة ولا تبتعدي عن بيتك وتظلين قائمة. القرار غريب، الخيمة راح تستمر لأنت، والقصة هل قصة خيمة وقطعة أرض صغيرة أم قصة ماذا أرادت أم كامل في هذا القرار؟ أول شيء أنا أحس على عهد على نفسي لن تتكرر مأساة الثمان وأربعين. لن تتكرر؟ لن تتكرر بإذن الله تعالى، لأنه أهلي لما يتكرروا من سنة الثمان وأربعين كانوا أهلياء ألف ولا شيء، غادروا الأرض، غادروا البيت، غادروا المكان، فأصبحوا يعني الحمد لله رب العالمين لا يمتلكون شيئا أبدا. كان الاحتلال على الثمان وأربعين طريقة سطو مسلح، ولكن استعملوا معي طريقة سرقة وخدعة وتزوير واحتلال ما إله مثيل، يعني الطرق متنوعة ولكن الهدف واحد، تهجير في شامل للشعب الفلسطيني عن أرضه. فلما أنا أقمت الخيمة لقيت زوجي المستشفى عمال بموت، وأنا استنيت في الشارع قلت يا بنت ما ضل أدنى مضى إلا القضية من قضية إمكان، قضية أرض ووطن وعقيدة، تراب بيت المقدس اللي بده رب العالمين باركه في السماء ما حفظ عليه لن نتساهل التفريج. فحطيت هدف بحياتي اني لازم اوضع خيمه بهذا المكان. في ارض كمال عبادات تسعه دنم قبل بيتي، عائلة كمال عبادات تسعه دنم. تسعه دنم انا قريب من بيتي ب 50 متر بين ارضه وبين بيتي. فقلت له يا كمال انا مستعد استاجر هذا البيت، في مجال تاجرني اياه؟ لابد ان كان الارض وما عليها ملكك، انا مش بدي اجرك بيها، هذه ملكك الارض، اللي بوصل بيتك بكره بوصل ارضي، ايش بدك تعمل بالارض حياك الله فيه. فطبعا بهذه اللحظه كان متضامنين موجودين من جميع الارض، من جميع الاماكن، من جميع الفئات كانت موجوده بدون استثناء ذكر اسماء موجودين. فلما رحت كمال العبادات انا كان قدامي شيخ رائد صلاح، قلت له شيخ تقدرش تجيبوا لي خيمه؟ بقول ان كان طريقك صعبه ومشوارك طويل، عندك استعداد؟ قلت له عندي استعداد، اذا الناس دعست على الشوك وتألمت انا بدي ابلع الشوك ما بدي اقول اخ. الله يكفي أجل على الأرض وعلى وطنه. حلو. يكفينا تشريد، يكفينا فتاة. الشعب الفلسطيني بجميع أنحاء العالم فتاة، ولكن كل الدول العربية وطنه، ولكن فيش زي الأم والأب. والأم والأب هي فلسطين وطنه وأرضه. فأنا لم أترك هذه الأرض إلا على جثتي. المهم الله يستدعيني في عمري يا رب، جاب الحديد وجاب محامي خالد زبارقة، ومن شان تجيب أبناء الثاني قانوني، لأن اعتبار قانون إسرائيل أن أبناء الثاني على الأرض عامة أو إيه، من شان ما يكون الزريعة على هد الثاني. فأقام الثاني وبنى لي إياها هو والشباب والحولي و... أنا شوف أشوف الصورة اللي أعطيتي إياها. طبعا هذه الخيمة الأولى، هذا خيمة، هذا مكتب، هذا مكتب الخدس الشيخ حسين والشيخ رائد، طبعا مجموعة من المجموعين وهذه اللي لما جاب للحديد الخيمة، وهي المحامي خالد زبارقة هذا؟ أيوة. الإنسان يعمل طريقة قانونية لل... لبناء الخيمة، لبناء الخيمة على الأرض، على الأرض. أقمت الخيمة، جابوا لي كل احتياجات الخيمة وجلست في الخيمة. قالوا لي إذا عندك الاحتمال أصبري أنت طريقتك في الاحتمال. طبعا زوجي نزل في المستشفى وأنا بلت بالخيمة. نزلت زوجي ثاني يوم من المستشفى على الخيمة، لقى حاله لا بيت، مقعد مقعد بس لا لباس لا دواء. ثبت طبعا جلطة، بل بغيبوبة مدة أسبوع وما فيها. بعد خروجك من بيتك بأسبوع؟ بأسبوع، ما هو دينا لنا بالمستشفى. عملت الخيمة برضه الحالة، لا نزل على الخيمة، لا لباس، لا دواء، لا شيء. نزل بالخيمة من البيت، نزل بالبيجامة ومات في البيجامة. لأن المستشفى بل بغيبوبة أسبوع ومات. الله يرحمه. الله يرحمه. حطيت هذا في نفسي، قلت يا بنات الزوج مات الله يرحمه. الرسول خلق الدنيا لأجل ما توقفت الدنيا، الدنيا بها تستمر. هلأ مش قضية إنسان، قضية قدس، قضية أمة، قضية لا إله إلا الله هي العقيدة الإسلامية. والخيمة صارت رمز، والخيمة صارت رمز. طبعا أنا حطيت هدف بنفسي وقلت يا بنات في السبيت هي الخيمة موجودة، بيت عن سبوت كتير على اللي بموت. في السلبات لباس التقوى هقوى، في السأكل لو نار أطري بيجي سأدرس بحوات من الإله. والحمد لله رب العالمين رسقت خط لنفسي انها تكون الخيمة خيمة امان، خيمة سلام، خيمة اطمئنان، تستوعب كل الوفود. اي وفد لها انا بستقبله بامان السلام. اتواجد عندي على الخيمة جميع انحاء العالم. لو هقول لك من جميع انحاء العالم يمكن بتقول بالثالث، ولكن جميع الاناصر، السفراء، الغرباء، من اقصاها لادناها اتواجد عندي بالخيمة. الصور كان عندي طبعا كلهم متضامنين. هذه من ضمنهم عيدة، هذه عيدة تركيات اسرائيليات، تركيات لا تخلي واحدة اسمها عيد بالسويدية هي، بس احنا نقولها عيدة. هذا عاشت عندي في الجيش 4 شهور، هذه السويدية قبل السويدية، قبل ما انزل على الخيمة، ولح اسمع الخيمة وتخلص بالخيمة. متضامنة معاك، متضامنة من الازال. كيف تعيشي معها 4 شهور؟ انسان عندهم قلب، انا قلت لك في الانسان قلب مضغه، اذا صلح صلح الجسد كله. القلب موجود في كل فئات العالم، ولكن الانسان الصالحه كانت ومحترمه وانت تضمن اخلاقه. يعني عندي واحده اسمها ليندا، كانت تقول لي انت ماما، عاشت عندي 3 شهور وهي تعمل لي النار مشان ادفع عليها. انا عاشت عندي واحده اسمها جوليا من بورتوريكو، لا هي مسلمه ولا هي مسيحيه، ملحده، يعني عندها اعتقاد انها انخلقت من الطبيعه ترجع للطبيعه. عاشت عندي 4 شهور عمرها 75 عام، تضامنت معك وتضامنت معي ورجعت علي عشان تضامنت معي. هذه نقطة أم كامل أنا ودي أوقف معها شوي معلش. تفضل. إحنا دائما نقول للمشاهدين يا جماعة نحن ضد الظالم بقطع النظر عن عقيدته أو جنسه أو عرقه أو انتماء. طبعا نحن ضد الصهيوني لا ضد اليهودي. أنا مش ضد اليهودي. ضد الصليبي لا ضد النصراني والمسيحي. ضد المسلم اللي يفجر ويدمر لا ضد المسلم المسالم. نحن ضد قيمة سلبية إجرامية. فنحن عندما نرى، وهذا أيضا أسوق المثل هذا، هؤلاء المتضامنين اللي صورهم ملأوا الطاولة عندك تعطيني إياهم هم كامل. اتفضل. حتى الفيزا، حتى الفيزا الأرجنتيني هيها، تخيل قبل ما تورد الصور، هذه الفيزا الأرجنتيني أجت عندي مع جروب أوروبي 75 واحد من الأوروبيين. لما حكيت لهم القصة المأساة تبعتي والله كلهم بيكيو. الوضع كلهم بيكيو. الرسالة اللي بوصلها في الدقيقة الأخيرة في الفصل الأول أن كثير من المنهزمين والمثبطين والمخذلين من العرب ليس فيهم لا مروءة ولا رجولة ولا أنوثة. الغربيات والغربيين من أهل الحق الذين فيهم فطرة يدافعون عنها. تحصل. نحن نريد منها القضية امتداد الأمة أن يكون عندهم بعض المروءة بدل هذا التخذيل الذي يمارسونه. وبعد الفاصل نكمل إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. أعزائي المشاهدين، ما زلنا مع أم كامل الكرد المقدسية التي سلب بيتها وحقها من قبل الصهاينة والمستوطنين، وأصرت أن تجلس في خيمتها وكأنها تتمثل قول الشاعر: ربما استوطنت الكوخة وما في الكوخ كسرة، وخلت منها القصور العامرات المشمخرة. العبرة ليس في البنيان، العبرة في اليقين الذي في النفس. أم كامل، أصبحت خيمتك في القدس على أرض عبيدات كمال عبيدات بجوار بيتك الذي سلب واقتصد، أصبحت هذه الخيمة وأنت فيها رمزا للثمود، رمزا للطلب لطلب الحق، رمزا لرفع راية العدالة، ورمزا تحولت مدرسة، تحولت مرشدة سياحية إيمانية حقوقية. فهذه مجموعة صور قلت صورها، لست أنت تصور فيها، صورها أنا حسني أبو حسين نصر الدين. ما شاء الله، يعني هذا الحسني بعطاك الصور. هذه مجموعة متضامنين مع الحق. طبعا هذه صورة هذا المصدام إسبان، وهذه هذا المصدام من أجانب طلاب من جميع أنحاء أوروبية، من جميع أنحاء العالم. وهذه له هذول بريطانية، من بريطانيا. بريطانيين. هذول طلاب مدارس من الأرض كانوا يأخذوا الحصص عندي بالخيمة. الحصص يعني درسهم. طبعا أدرسهم العقيدة وإنهم في الوضع الاستيطاني بالأرض. يأخذوا الحصة اللي عليهم، يجي مدرس يعطيهم الحصة، ولكن طريقة الإرشاد تكون من قبلنا. وهذه هم طلبة. أكبر طلبة. هذا الشيخ رائد. هذا الشيخ رائد صلاح أول بروشور عمله لإئتلاف من أجل القدس. العمال بقول له الإئتلاف لن نرحل. من الأمام لا للتطهير العرقي، من أمام لا من الأمام بالصدر لا للتطهير العرقي، ومن الخلف لن نرحل. حلو. وهذه متضامنة، اسمها ليندا ألمانية، عاشت عندي 3 شهور. أيوه. تبقى تقول لي أنت ماما تبقى تعمل النار من ثاني الدفع. يا سلام. وهذه اللي زارة فؤاد الماني، كانت زارتي جنبي، تعرفني إن أنا نباتية، تعمل الأكل النباتي وتجيب لي لحد كده. وهذولا هذول متضامنين برضو من في منهم انجليز مختلفين، هذول برطانيين انجليز. هذه اشوف الصوره فيها الشيخ رائد صلاح وفيها عطله القسيس حنا عطله، تضامن كامل معه. الصوره هذه فيها 3 أديان. ايه 10 مصاب بالنسبة هي من اول واحد. عطله القسيس، الشيخ رائد صلاح. ايوه. بعدين قاعد واحد يهودي قاعد بحركة السلام. وين هذا؟ تخيل فيه الخيمة جمع الثلاث أديان. أنا الحدث عندي إن تكون العالم كلها تعيش بأمان السلام. حلو. أنا مش اعتراضي كيهود، لا، أنا اعتراضي كاحتلال صهيوني على حق الغير، لأنه الله خلق المسلم، خلق المسيحي، خلق اليهودي، الكل بده يعيش بأمان السلام، ولكن أنا ضد الاحتلال الصهيوني المتسلق على حق الغير. أنا هذا هو الاعتراض عليه. ولكن إسرائيل يا للأسف ما كانت استعملت الإنسانية مع رجل مقعد، ما احترمت إنسانيته، ما احترمت مرضه، ما احترمت دموعه اللي طلع من بيته، دموعه ما احترمت إنه عملها على السخف لما جت على السخف جت عند الجيران. طب تغلطة. أنا هذا هو اللي مسكاين يروح من بالي. ليش حكومة إسرائيل عملت في إنساني لا حول إنه ولا قوة، عمر ما فكرت في إنسان، عمري ما فكرت أجي حيوان لهذا الإنسان. أنا عايشة عند المستوطنين 8 سنوات. أنا كان الولد الصغير منهم لما يقع أنا راح أشيل عن الأرض، لأن ديني ما بيستحل أعمل غلط رغم أنهم يستعملون رغم أنهم يستعملون. فأقول في ذنبه. أي هم كيف تعاملون مع أطفالكم وربونهم تجاهكم؟ شوف، كانت عند المستوطنين بدها تلهي ولادها من شان تصدير العقيدة، كيف تجيب هذا كله قدام؟ لأني شفته بعرفه، لو ما شفته ما بعرفه. كانت تجيب له رحلة بيت بناية بيت، تجيب له حسب زي الكرتون رقيق قطع صغار، ما سكوش كبير إذا مسامير صغار يضرب فيهم. بتقول له إذا بتبني هذا البيت بدي أعمل لك بيت بهذه الساحة يمتلكه أنت في بيت هذين العرب. تخيل الولد إذا 5 سنين ونص يقعد 5 ساعات أنا أراقب فيه لخلص البناية لخلص البناية قامت احتفلت نادى كل المستوطنين احتفلوا في ألف إلى بيتهم. شوف كيف ربوا أولادهم على الصبر، أهم من كل شيء الصبر. قال لي أنا المستوطن جاي أحفر لك البير بالإبرة. قلت له أنا جاي أسكر البير بخرم الإبرة، أنا أفضل الإبرة ولا خرم الإبرة؟ تخيل بتراها ما علينا عن الوقت السريع. يعني إحنا وقودنا لازم يكون الصبر، الوقود المسلمين بس الصبر، ولكن هم بتراهنوا على الصبر على خطو العقيدة فينا جرعات جرعات جرعات. هذه بالنسبة لأولادهم. لما الإنسان يصلي الصلاة قطعة مثل ما تقيد اليمين إذا تخلق عن أسرين، لما يبني البيت يصلي فانت أفرغ لن تبنى إلا بالهيكل، يزرع العقيدة الكاذبة ما إلها حقوق ولكن بيصدقوها إنسان العالم كله يصدقها. تخيل إنسان العالم كله يصدقها. يعني وقت أحداث غزة، وقت أحداث غزة أنا أشوف معاه هنا صورة مظلمة شوية، هذه لأنه في الخيمة لازم نقفي السمو نعيش عيشة أطفال غزة. هذه أيام غزة، أيام أحداث غزة، أحداث غزة. كان إذا ابني موجود فيها هذه وشاف الأطفال وهم يحرقوا بالفوسفور، شو قال لي ابني؟ ويا للأسف يا حفيدي، ابن ابني هو حفيدي عمره 6 سنوات ونص، لما يتوفى فيده ما جده، لما يتوفى جده ما ورجينا ولا أنا داس يتحسب لا طلع من الخيمة وراء القبر وكذا. نحن لما نعرف إنه سيده اندفن إلا يروح على المقبرة على المبتر ويروح يشوف سيده ينزل عن سيده يشوفه. ما أحداث غزة الولد زي صار عنده رجل الشعر زي بده ينتقم بده يعمل بده يسوي. بقول لي شافه أنا بطلت أتعلم طبيب لأن أنا معودة أولاد ابني لازم نتاتا كلكم تتعلموا أطباء كان أنا المستشفى بتاعد المتقين فيه. بقول لي أنا شافة ما بدي أتعلم طبيب، بدي أتعلم طيار. ليش يا شافة؟ قال يا شافة بدي أتعلم طيارة، أجيب طيارتي أحطها عند الخيمة كذلك وعبيها صواريخ صواريخ صواريخ وأضل أقصف باليهود لما أنا أموتهم كلهم. قلت إيه؟ وين هذا الإبن بدي أتعلم بيه الولد؟ قلت له شافة حبيبي لازم نحن نقتل كل اليهود. الله في القرآن بقول لك لا تقتل سيفاً ولا امرأة ولا تسلم ولا تقطع شجرة يا شافة. كيف رب العالمين بده احنا نعمل هذا الشيء ان شاء الله حطنا في النار؟ شوف سؤالك جوابه كان لي. قال لي يا تاتا ما تشتيهم هم يحرقوا اطفال غزة بالنار والمرأة طولتهم تقولي ولادي ولادي ولادي؟ ما يا تاتا رحموها اطفال 5 هذول يحرقوها قدام امهم لما يبقى 5 بنات اي جنب قتلت. الطفل لما انتفتت انا حسيت بجنون بيني وبين الداخل. الولد لما شاف الحقيقة وبده ينتقم وعرضت على دكتور وعلى إرشاد ما بدي يتعلم العنف لأن مصدر العنف رح يكون ضرب لأن إحنا هذا الشيء ما بدي يتعلم بهذه الطريقة. الأطفال لما شافوا المأساة في غزة وشافوا مأساة أشياء كثيرة من ضمنهم اللي قتل سلاح الأمريكي اللي قتل أطفال غزة قتل الأمريكي اللي انقتل في دلعين. أنا كان هذا قصة ثانية. أنا قاعد أقول يعني فعلا يعني لما الأبناء والأطفال يعيشون هذا القصف التدمير الجماعي وعدم التفريق سواء في غزة أو في غير غزة هذه رسالة من أجل سحب النفوس ثم يشكون بعد ذلك أن الإرهاب مصنع الأمة العربية أو البيئة العربية ولا ينظرون إلى تعقيد المسألة وتداخلها ورد الفعل. أنت كلامك جدا في القبيل. ذكرت قصة ذلك الرجل الذي أصيب برصاصة إسرائيلية. أنا المحكي شو تفضل لك واحد إذا ابن عمره 11 سنة إذا حبيبي حبيبي عمره 11 سنة أجتنا رسالة نسافر على بريطانيا على مجلس العموم. أنا سافرت على الأردن قدمت الفيزا من الأردن أساس نسافر على بريطانيا منعوا الفيزا مرتين. أنا إلي ابن الكبير لأنا بجيد اللغة الإنجليزية أخذت معي نسافر قبل ما نسافر أعطى أحفادي شوف حبيبي ابن 11 سنة تقول لي بقول لي يا تاتا انت بتسمي تسافر على بريطانيا مش كله قال جون في محكمة عدل عليا مش اليهود فيها يا تاتا قتلوا الأطفال عمالهم بحرقوا عمالهم بتطعوا يا تاتا الشجر ما حدا بقولهم وين انتوا رايحين لانت احنا نضل فاكين بدنا محكمة عدل عليا مش فيهم اطلعت فيه كله يا تاتا مين قال لك ان في عدل عليا على الارض ما في محاكم عادلة لو في محاكم عادلة كان بفيكم مشاهد بقول لإسرائيل استبعد الظلم اللي بتعمليه الشعوب ولكن هي محكمة رب العالمين أعدل من كل شيء. ربنا يمهل ولا يهمل. الله يبارك. إن بصر ربك لشديد. الله يبارك فيك مكمل على هذا التوضيح. ما في عدالة عالمية بالفعل أبدا. لو في عدالة عالمية كان مشيت الوضع إحنا فيه. ورح نكمل بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلاة. ما زلنا أعزائي المشاهدين مع أختنا أم كامل المقدسية التي تروي وتحكي قصتها في اصطفاد بيتها من الصهاينة والمستوطنين. في نقطة مهمة جدا أجيبها قبل أن تسترسل الأخت، يجب أن ننتبه إلى حركة الكاميرا وأهمية الإعلام. جلعاد شاليق الذي خطب في غزة من قبل حماس، كل الصور في المؤسسات الغربية والإعلامية يطلعون يا أم كامل أنه لابس تيشيرت مع أولاد الصغار، لكن بوضة حبيب ما في معه سلاح، تطلع الصورة جدا رقيقة ويتعاطفون معه. بينما ريان الله يرحمه الشهيد نزار ريان صورته لا تخرج في الإعلام الغربي إلا عسكري، وكأنه يريد أن يقتل لأنه يدافع عن عن عن, عن قومه وعن بيئته. إحنا نريد يا أم كامل أن نستغل هذا الحدث كما أنت فعلت ونصبت الخيمة وصمت رغم الطيور من البيت. أنا بس أتكلمين عن كيف كنت تقومين على هذه الوفود الأوروبية والأجنبية والحقوقية في هذه الخيمة الصغيرة. أستغل ما أقول أول كم خيمة بنيتي؟ ثمانية خيام، وتحاكمت أربع مرات ودفعت غرامة على كامل خيمة وهدمونها. يهدموهم ثمان مرات. لا أقول لك أبل الإعلام ما يعرف صليط ولا يعرف إسلام، أن كان يعرض الأطفال الأبرياء من حرقة في غزة في زمهم الأطفال يجمهم الأطفال. هذا يمكن عمل أو هذا عمل، ولكن الطفل تعمل الربيع ابن سنة ونص تعمل هذا. ينظر العالم الغامض الصامت الأطفال الأبرياء وين خطيتهم. قبل ما أنتقل للعالم يشوف يطلع راجعوا الحقائب الحرائق اللي حد المجازر بحق الشعب الفلسطيني في كل مكان. أنا ابني من جنن مجزرة حصلت بالأقصى، ابني اتصاوب صواب وهو بصلي شاهد، مخ اللي جنبه طلع على قميص ابني وانا غسلت الليان، مخ المصلي جنب ابني 25 قطبة راسه. والله ساجد ما هو عامل شيء، لا دار الحجر ولا قتل ولا نسب ولا عمل شيء، ساجد بالأقصى بالأقصى ساجد ابني. انا يسألني انت على اجرم حكومة بالعالم حكومة اسرائيل، لا تسألني الا على هيك. اذا مصلي بصلي ابني شو عامل. انا كنت واحدة مثالي من ابني، انا ضد اي انسان يقتل انسان. ابني بصلي بالأقصى، تصاوب ضد أجته دبس فراسه 25 أصبع بيدافع عن حاله، ضربوه على إيده بالدبس إيده هيك، ضربوه 3 نصات مصطفية في جنبه، عاد ينزل الشهر هنا. ابني أنا ابني، ما تقولش كلام عن كان، أنا ابني أطفال غزة أطفال صبرا وقتيل والمبادئ أنت ما تحملت كثير. اتحملت كثير. الآن الذي الهموم كثيرة والمسجون عظيمة، لكن نريد أن كامل كيف تعاملت مع الوفود اللي تأتي بأعدادها الكثيرة، وكيف الوفود أوروبية تصدر وغربية في داخل الخيمة، الريوق، الغسيل، تخرمين دورة مياه واحدة، كيف عشتي؟ أول إشي الحمد لله رب العالمين، أنا بالإشارة ليل نهار البنطلون والجبان والإشارة أنا زي ما أنا لا أنام، أفيق أنام زي ما أنا. تخيل أنا رسمت خط، أنا مش منتقمة ولا إرهابية ولا إلي تجيب في الإرهاب، أنا إنسان شارب ومشارب صاحبة حق وصاحبة قضية وصاحبة مبدأ وعقيدة. أنا لما كان يتواجد عند الأجانب لازم أحترمهم، بريد بكررها في القلب منها إذا صلحت صلح الجسد كله، في قلبهم رحمة وشفقة والضامة معاي، لازم أحترمهم بغض النظر مسلم مسيحي يهودي ما إلي. أنا إلي أحترم الإنسان قدامي اللي متعاطف معي ومحترمني، لازم احترمه بغض سواء اللون او كذا. رب العالمين لما قال وجعلناكم صوبا وقبائل لتعارفوا لا لتقاربوا، ان اكرمكم عند الله لكم دينكم واليدين، ما الي انا في الشيء. طيب انا الي بالاحترام الصحيح. الان الوقت ادركنا قصه جيني الانجليزي ودانيال الابنكي الذين اسلموا في بيتك في خيلتك. هذول الاثنين أسلموا وشافوا كيف النظافة كيف الاحترام كيف إحنا ديننا المأساة عمالنا من أسفة، نحترم هذا نحترم هذا نحترم هذا، ونجيب لهم كل وسائل الراحة ورغم كل الوسائل البسيطة إلا على قد المطلوب البسيط البسيط. فلقوا إنه الإنسان بقول المسلم دائما إرهابي إرهابي. طب إحنا عايزين إسلم مع هذه المرأة عشنا في البيت وعشنا بالخيمة وإنسان راقي جدا وكل المأساة فيها ورفضت إنها تستنم إنها تنتقم، الانتقام موجود عندها، الحب للكل موجود عندها. فقال بدنا مسلم كان في الدنيا رمضان، قال لي بدنا مسلم في رمضان، في رمضان هذا أي سنة؟ رمضان في الأبل إلا قبله كنت لسه في داخل البيت ما طلعت ما لسه ما داخل قبل ما يطلع عندي من الخيمة هذول أسلموا عندي وأنا داخل البيت متواجدين ومستعمروا بيت أولادي أيوة يعني شوف الاحترام والنظافة والزرافة وكل شيء. قالوا إحنا بدنا نسلم. قلت لهم مستعدين للإسلام؟ قال إيش نقول؟ قلت لهم لازم تنزع الأقصى تتشاهد وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أسلموا وصاموا رمضان كله معي. وين الفطور؟ عندي في البيت يعني من قلة الحياة البسيطة أحط كرسي من هون بلاستيك وكرسي بلاستيك وأحط خشبة ونحط الأكل عليها. بحوم بالخيمة بالخيمة نقعد بالخيمة ونفطر. يفطر زينا. تخيل لما أحط التمرينات للسمرة لما نشرب المي يشرب المي لما نقول بسم الله السمر يسرق الدعاء. تخيل هذول كيف لقيوا استشعروا بالروحانية عند المسلمين. صار يصلوا صلاة العشاء في الأقصى عندنا يصلوا صلاة التراويح يصلوا محترمين. أنا يعني بحترم كل إنسان عنده إنسانية بغض النظر بغض اللون. أنا عاشت عندي واحدة اسمها جيل جزء شريك قلت لك إياها عاشت عندي 4 شهور ورجعت عندي بالخيمة عاشت كمان من ضمنهم من ذهاد وعاش عندي عدة سنين اللي أصيب بطلقة في راسه هذا كريستون هذا قصته الله يا ربي يرحمه. هذا إنسان كان عنده موجود يوم خميس وكانت الدنيا برد خارج كثير كثير هذا حقوقي إنساني؟ نعم حقوقي منه أجب متضامن قاعد عندي فترة أكثر من شهر ونص مهرج لعب أطفال المنطقة فمن حر الشتاء صارت الخيمة تركزت مية كثيرة أنا بدي أعمل لك مصرف عمل لي مصرف بالخيمة يوم خميس في عنا في فلسطين منطقة اسمها بالعين يصير فيها مسيرة أسبوعية يوم الجمعة ضد الجدار الجدار بالعين معروف ضد آه كل شيء فقال لي بدي أنا أروح على بالعين مشان المسيرة يكون بالمسيرة حضر كل غدا واحترمته قلت له إذا بدك تغير أو عايز تغير وإيش بدك إياه أحط لك إياه قال لي لا ولا إشي أكل ولا مستهل رايح راح على بالعين أنا ما بعرف إيش اللي صار في بالعين أثريته عمالهم بالضامن في ضد الجدار إذا تلقى من الصهاينة هو واحد اسمه بسام بسام استشهد وهذا وقع في غيبوبة نقلوا على مستشفى تل هاشمات في تل أبيب أنا ما بعرف إنه تصور هلا عنده مذكرة في سنة تالته بيفتح المذكرة إنه كان الأم كامل وحاسي إنه كيف كانت ألعب الأولاد وكانت تحترمنا وكذا وحصل عنده عنف وما حاولت تأذي أي إنسان وكان فيها ترابط عاطفي بين المتضامنين وبين الأجانب كانت المذكرات كان يفتح أنا مبدل أعلم أنا مبدل أعلم فإلا غيرهم بيقولي مين الأم كامل هو في عشر غيبوبة بعثت بحركة التضامن في بالعين عامل مؤتمر وبدهم أم كامل مشان ألقي كلمة إنه في المعاناة من عنيها بالكذب بين بالعين وبين الكذب رحت من القدس إلى بالعين اللي دعتني حركة التضامن الأوروبية فبعثوا لي سيارة وحضرت لبالعين طبعا أنا اتكلمت الكلمة رغم إنه عرفت إنه في إسلام قبل ما أحضر أتكلم الكلمة لازم أزور هذا الإنسان أنا عزيته زي ولد ميلادي كان موجود عندي يعني بكل احترام وكل أريحية وقف معي أنا ما ركبت أي إنسان كان متضامن معي قبل ما أروح ألف الكلمة رحت على تل أبيب روح زرته في تل هاشمات في المستشفى بغيبوبة تتأثرت عليه الله جالم أدت بكيف عليه بس أنت جلت كلمة غرضا فاصل حلوة للإسرائيل للعالم في بلعين في الكلمة عند الجدار العازل إن الرصاصة طبعا أنا لما حكيت الكلمة في نطاق كلماتي قلت بحب ألف كلمة واحدة الرصاصة الصماء العمياء قبل ما تقتل المسلم قتلت الأمريكي الأمريكي قتل بنفس رصاصة أمريكية صناعة أمريكية قتلته ما فرقت بين مسلم وبين أمريكي ولكن هذا يا للأسف شريف العالم كله يعرف أنه القتال حرام القتل حرام ما فرقت بين مسلم وبين أمريكي في ظل المتضامن هذا في الطريقة هذا من قبل بلده ووطنه اللي انطلعت بسلاحتي اللي عمالهم بتقابلوا لإسرائيل تقتل الأبصار وتقتل النساء وتشوه في هذه المناظر الله يسلمك مكامل بعد الفاصل الكامل إن شاء الله دوما لك الحمد يا رب والصلاة ليست رحلة أو نزهة. تصوروا كم بين شرق إنجلترا وغربها بالطائرة 9 ساعات. إنها تجربة حياة. حقوق الإنسان أسست في مكة. التوحيد صار من مكة. ونغم يتردد في حنانها. قصة التاريخ والثقافة والحضارة والبسالة والأصالة والفن. الجزائر هذا دولة مجاهدة، دولة مستقلة، دولة صادرة. الدكتور عائد القرني يفيض أنسا وعلما ومتعة. الله جعلني أمينا لا أكذب ولا أخون ولا أغدر. في حدثنا الزمان. أقول شيء في الأرض متعة ورحلة وتجربة وحياة. حدثنا الزمان يوميا على الرسالة. يوما لك الحمد يا رب والصلوات. يوما لك الحمد. أعزائي المشاهدين، ما زلنا مع رسول السلام والصمود ورفع راية الحق أم كامل الكرد. أهلا وسهلا بك في الفاصل الأخير أم كامل. نريد أن نلخص كل ما قلنا في الحلقتين، لكن مع استكمال الكلمة التي ألقيتها على جدار الفصل العنصري وأنت تخرجين من خيمتك التي سرقت فيها بعد أن سلبوا بيتك في بيت المقدس في حي الشيخ جراح. أولا، بين خيمتك وبين بلعين كم المسافة؟ ساعة وربع بالسيارة. ذهبت ساعة وربع بالسيارة؟ طبعا. بعد أن قتل ذلك الشاب الأمريكي من حقوق الإنسان، ما هي الرسالة التي وجهتيها هناك؟ طبعا لما انا دخلت بدي اتكلم كلهم متضامنين اجانب ومحترمين، فبدي الف سلام. طبعا كلهم بدي الف عليكم سلام، سلام المحبة، سلام العطاء، سلام الاخاء، سلام الرضا، سلام الحق. فلما نستمع قلت ايش هذا السلام بدك تلقيه عليه؟ قلت لهم سلام انتم اللي موجودين، انكم نصارى من في المسلمين، النصارى امارة والمسلمين فلسطين. فصرت أتكلم في الكلمات. كان في موجود أثناء الجلسة رجل مهم في الكونغرس الأمريكي، فأنا قاعد أسأل له من ضمن الأسئلة اللي بيسألني إياها، ما بعرف إنه هو رجل مهم، بيسألني سؤال بالفائدة، بيسأل سؤال بقول طب أنت ليش احترمتي كل هذا الاحترام لناس مش من دينك؟ اطلعتي؟ قلت له لأن كل إنسان خلق للحياة وليس للدمار. رب العالمين لمن قال لكم دينكم ولي دين لا إكراه في الدين. أنا بحترم الإنسان كشخصه في إنسانيته في وضعه. فبعض الكلمات سألني إياها وأعجب فيها. قال بعد 3 أيام قال بدأ أجيب إنسان بالكلمة. مين هاي اللي تكلمت الكلمة إنسانة؟ من وين القدس؟ وين بالقدس حي الشيخ جراح؟ بس عنوان حي الشيخ جراح الكلمة. فأصاب وأجى عندي وأجى مع سيارتين حراسة وقعد يتحدث. فهو صار بده يقول لي من ضمن يعني قال لي كلمة، قال لي 60 عام إسرائيل بكت العالم في دماء المسيح، أنت في 6 شهور بسموخة صحيت العالم، أنت إن كامل. هلأ إحنا في عنا ليدي صهيوني، زي ما بحكي لك هذا حديث حصل. قال لي في عنا ليدي صهيوني 35 ليدي صهيوني في الكونغرس وكلهم من الأثرياء، إيش تعمل معهم مع القضية الفلسطينية؟ قلت له انا ما بدخل بالسياسه ولا بعرف بالسياسه، ولكن بدي اقول لك كلمتين مختصرين، في داء وفي دواء. زي ما حطيتوا لنا الداء بفلسطين جيبوا له مضاد حيوي وطلعوا من عنا. احنا قدرنا نعيش احنا والشعب الاسرائيلي في ارض واحده، ولكن نرفض التسلق على حقلبه، مش يخلينا من بيتي هم يتسلقوا على بيتي. فلما شفت مع هذه الكلمات تألم، تألم جدا. أنا فكرهم العالم إنه زي ما راهنت جولدا مائير، الكبير بموت والصغير بنته، ولكن بقول العالم كله طبعا هلا تقول لك الكبير بموت والصغير بنته، ولكن لن تدفن القضية ولا تنسها. الحق دولة الظلم ساعة، ولكن دولة الحق إلى قيام الساعة. أنا بقول لأحفادي، بقول لهم يا أحفادي، هي المفتاح معكم، بدكم تتعلموا شيء واحد. هذا رسالة الأحفاد. رسالة الأحفاد. ولكل المسلمين. لكل المسلمين. كل أوراقي معي. صدق تاريخي أعي وما زال مفتاحنا. من جديد. كل أوراقي معي. صدق تاريخي أعي وما زال مفتاح معي. لن تنتسى فلسطين. لا الأسس الغربية ولا الأسس الشرقية. ولكن لن نرضى بديل ولن نرحل. أنا عرض علي في الكلمة الكبيوت من تونس من السلطة الفلسطينية ومن حركة السلام الإسرائيلية رغبت لا بديل لا تعويض عن عودتي لبيتي. عوضوك عن بيتي كم مليون؟ عرضوا علي أنا في البيت 10 مليون دولار رفضت 15 مليون رفضت. وأنا بالخيمة عرض علي ديوت يشتروا ديوت من تونس من السلطة الفلسطينية ومن حركة السلام الإسرائيلي رفضت. رفضتي ورضيتي أن تجلسين هنا وحدك عندما تأتي الشاحنات الإسرائيلية وتزيل الخيمة وتجلسين على هذا البساط وهذه الأدوات وحدك تأتين لأن هذه القعدة أستخدم من مليون قصر هذا أنا مستبدع عنه والله العظيم الله يبارك فيك. أنا في كرامتي قعدة هيك نعم طيب. وهذا أيضا أنت جالسة هنا على الكنبة والخيمة هدنت برضو لأن احتفل المسيحية عندي بعيد الميلاد هي تجربة عيد الميلاد نعم لأنه صارت حفلة وصار لعب للولاد تجمع فأجوا أعمل خيمة على طول 30 عام قعدة في العراق لوحدي. قلت له لن جندي لو بزيد شمسية وكرسي لن أقتلع من أرضي. وهذه هنا صلاة هذه صلاة الجمعة كان يصلوها عندي المتضامنين من المسلمين كان يصلوا الصلاة عندي. طيب هل ورقة إيش يا أم كامل؟ هذه الورقة بدي أقول للعالم رسالة. المسلم رسالة للعالم العربي والإسلامي. إسرائيل هدفها الحرم اللي هو الأقصى اللي بوحد المسلمين لا إله إلا الله وهدفها توصل للأقصى بهدم الأقصى للبناء على الهيكل المزعوم اللي يدعو ولكن لا في هيكل بالدعوة. هذه الورقة إسرائيل بتحط 2 مليون ونص دولار عترات كهنين في المتر المربع بالقدس. هاي ورقة رسمية ورقة رسمية من عترات كهنين وهيها في البداية ترجمة متصور من عترات كهنين عترات كهنين عترات كهنين هي المجموعة اللي بعملها تهدم وبتدمر وبتدعم بتمرسل اللي يزود مثلا يصل أو يصل لبيته أو رقم مزورة. حلو أم كامل أنت ما تذهبين إلى مكان وما تستضعفين في مكان إلا وتأتين بهدية للمكان الذي تذهبين. فأنا سمعت أن عندك هدية لي وأنا هذا محظوظ ورغم وجود الأخوة المصورين والمخرجين والجماعة الطيبين فشنو تبتيلي من والله المباركة؟ أنا على قلبي طبعا أي. بدي أهديها ما عندي أغلى من القدس ولا تراب القدس. نعم أنا بدي أقول للأمة كلها الإسلامية والعربية هاي قطعة لحاء إن شجر أسمها الميسة بالقدس زراها صلاح الدين الأيوبي بإيده وإن شاء الله يخلقنا صلاح الدين الأيوبي كمان حرام. هذه لحاء شجرة هذه لحاء شجرة أسمها الميسة زراها صلاح الدين الأيوبي في باحات الأقصى باب إصباط وشكلها لحظة خريطة فلسطين لأنه هو حرر فلسطين ولكن إن شاء الله تحرر بذكرى وتحرر بعد بإذن الله تعالى. هذا تراب من بيت المقدس لكي يكون ذكرى لكل العالم إنه هذا تراب بيت المقدس لا يثمن بكل ملايين الدنيا. هذه مثال ذكر الله ذكر الله وهذا تراب بيت المقدس لا ما في أغلى منه على قلبي. هذا تراب بيت المقدس بيت المقدس هذا أغلى هدية أنا أستشعر فيها لأغلى بلد وأحب بشرية عندي. يعني أنت الله يجزيك خير يعني قاعدين تستخدمين الرمز والخيمة واللحاء والتراب والكلام والشرح والتضامن وكل شيء في سبيل نصرة هذه القضية التي عجزت منها دول وحكومات وتراخت وانهزم كثير من المثقفين. فالله يبارك فيك وأم كامل رمزا لهذه الأمة في الصمود في الثبات في طبح المجورين والخائنين والمجرمين. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.